وقالوا إنا كفرنا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.

ولوالدي وللمؤمنين